فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح المنشاوي في محاضرة عنوانها اليرموك أحداث ووقائع. والآن مع بداية المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وسند المستضعفين. الخير كله في يديه، والشر على التحقيق ليس إليه. خالق بلا مشقة ورازق بلا مؤنة، جل عن الأنداد والأشباه، وتعالى عن الشركاء والمساواة، فسبحانه سبحانه أن يحصى عليه ثناء أو أن يخيب فيه رجاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أرسله ربه حجة على الكافرين وهداية للحائرين ومحجة للسائرين، فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن الحديث عن أمجاد الإسلام حديث ممتع وجميل، حيث يشعر المرء وهو يستعرض تاريخه أنه أمام نماذج بشرية فريدة، لولا أنهم قد وطئوا الأرض بأقدامهم في يوم من الأيام لحسبهم المرء أساطير من وحي الخيال. ولهذا ينجذب الإنسان لا إراديا ويدخل في حومة الأحداث حين يعيش معهم على صفحات الأوراق، أو حين يستخرج أنباءهم من بطون المجلدات. واليوم أحبتنا في الله نعيش سويا واحدة من أمجاد الإسلام الخوالد والتي لا تحصى كثرة، نعيش سويا أحداث معركة اليرموك الخالدة، نعيش مع أبطال الإسلام في اليرموك تلك المعركة وتلك الموقعة العظيمة والتي كانت سببا مباشرا في فل عرش الروم وإزالته من الشام. نعيش مع الأحداث منذ بدايتها، حيث كانت العلاقات متوترة بين المسلمين والروم بسبب تلك الخسة والنذالة التي أظهرها الغساسنة الخاضعون للتاج الروماني حين قتلوا رسول الله الحارث بن عمير الأزدي، والذي قتله شرحبيل بن عمرو الغساني. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسكت عن مثل هذا التصرف الحقير الذي قد يجرئ على المسلمين أعداءهم المتربصين بهم هنا وهناك. ولهذا فلقد سير صلى الله عليه وسلم ريشا كان قوامه 3000 مقاتل، وأسند قيادة هذا الجيش إلى 3 من أشاوس ومغاوير الصحابة، هم زيد بن حارثة فإن أصيب يعني استشهد، وجعفر بن أبي طالب فإن أصيب، فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليختاروا لأنفسهم. وحدث القتال بين القلة المؤمنة والتي بلغ عددها وكما ذكرنا 3000 مقاتل، وبين الكثرة الكافرة من الروم وأوليائهم من متنصرة العرب والذين بلغ عددهم 200,000 مقاتل. حدث القتال شديدا في قرية مؤتة، ويستشهد القادة 3، ويصطلح المسلمون على خالد بن الوليد، والذي يدبر حيلة ماهرة في الانسحاب الآمن بعد أن أحدث المسلمون نكاية عظيمة بالروم وأوليائهم، حتى لقد اندقت في يد خالد بن الوليد، وكما أخرج البخاري في صحيحه 9 أسياف، وما ثبتت في يده إلا صفيحة يمانية، يعني سيفا عريض النصر. وهكذا كانت مؤتة أول لقاء عملي بالسلب طبعا بين المسلمين والروم. ثم جرد صلى الله عليه وسلم سرية إلى ذات السلاسل، أسند قيادتها إلى عمرو بن العاص لتأديب القبائل العربية المناصرة للروم، وقد أدت هذه السرية مهامها بكفاءة ونجاح. ثم كان حشد أكبر جيش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيش الذي بلغ عدد أفراده 30,000 مقاتل، سار بهم صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى تبوك لتأديب الروم وأوليائهم، ولكن الروم جبنوا عن اللقاء، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل يجوب مناطقهم مظهرا تحديهم طيلة أكثر من 20 يوما. ثم عاد عليه السلام بعد ذلك ظافرا سالما غانما. ثم كان حشده عليه السلام لجيش أسامة بن زيد، ذلك الجيش الذي توفي صلى الله عليه وسلم وهو أي ذلك الجيش يعسكر بمنطقة الجرف على مبعدة 3 أميال من المدينة، والذي أنفذه خليفة رسول الله أبو بكر إلى البلقاء والداروم من أرض فلسطين، فجعل أسامة بن زيد يطرق بجيشه هذه المناطق طيلة 40 يوما حتى نصره الله عز وجل عليهم. من خلال استعراض ما سبق يتبين لنا أن مواجهات عسكرية ساخنة قد حدثت بين المسلمين والروم، على أنه لم تحدث مثل تلك المواجهات بين المسلمين والفرس. ولهذا وانسجاما مع الأحداث، فلقد كان منطقيا وطبيعيا أن يبدأ خليفة رسول الله أبو بكر العمليات العسكرية في بلاد الروم أولا، وهذا ما كان يدور بخلد الصديق بالفعل. ولكن الأحداث والأمور تجري بقضاء من الله وقدر هي التي غيرت الدفة ووجهتها إلى بلاد الفرس أولا. لماذا؟ لأن المرتدين في البحرين كانوا يدعمون من قبل الفرس، فانبرى للتصدي لهم المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه، ووصل في قتاله إلى مصب نهري دجلة والفرات، والتقى بحاميات فارسية وانتصر عليها، وقد أغرت هذه الانتصارات الصديق وفتحت شهيته لبدء العمليات العسكرية في بلاد الفرس أولا، بعد أن أحدثت التهيئة النفسية لدى جنود الإسلام على غزو بلاد الفرس. فأصدر الصديق رضي الله عنه أوامره إلى خالد بن الوليد وعياض بن غن أن يتوجها بجيشيهما لتدعيم المثنى بالعراق، وسارت العمليات في بلاد الفرس بلاد العراق بنجاح على يد خالد بن الوليد الذي انتقل من نصر إلى نصر على الفرس. ويعنينا ونحن بصدد الحديث عن المواجهة العسكرية بين المسلمين والروم أن نتذكر ما حدث حين دخل خالد بن الوليد حصون أمغيشيا ببلاد الفرس، تلك الحصون التي دكها خالد وسواها بالأرض، وغنم المسلمون منها غنائم عظيمة حتى بلغت حصة الفارس 1500 درهم. وخمس خالد الغنائم وأرسل بالخمس إلى المدينة حيث بيت المال، حيث الصديق أبو بكر رضي الله عنه. وشاء الله عز وجل أن يرى شرحبيل بن حسنة وهو الذي حمل خمس الغنائم، شاء الله عز وجل له أن يرى رؤيا، فذهب في صباح اليوم التالي وقص على الصديق هذه الرؤيا وقال له: يا خليفة رسول الله، أتحدث نفسك أن تغزو بلاد الشام؟ فنظر إليه الصديق متعجبا وقال: نعم، قد حدثت نفسي بذلك، ولكن والله ما أطلعت عليه أحدا، وما أراك سألتني إلا لشيء. فقال شرحبيل بن حسنة: أجل يا خليفة رسول الله، إني قد رأيت فيما يرى النائم كأنك تسير في خرشفة، خرشفة يعني أرضا صعبة وعرة، كأنك تسير في خرشفة، ثم أقبلت تمشي حتى صعدت قنة من القنن العالية، يعني تلا مرتفعا، ثم أشرفت على الناس يعني على الروم المشركين ومعك أصحابك، ثم نزلت إلى أرض دمثة سهلة فيها القرى والزرع والحصون، ثم قلت لأصحابك: شنوا الغارة على أعداء الله ورسوله، وأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة. فشد المسلمون وأنا فيهم معي راية، حتى انتهيت إلى باب حصن فسألوني الأمان فأمنتهم، ثم جئتك فإذا أنت أمام باب حصن عظيم، ففتح الله لك وألقوا إليك السلم ورفع الله لك مجلسا فجلست عليه، ثم إذا رجل يقول: يفتح الله عليك وتنصر، فاشكر ربك واعمل بطاعته، ثم إذا هو يقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم انتبهت من نومي فقال له الصديق: نامت عيناك، خيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء الله، بشرتني بالفتح ونعيت إلي نفسي. أما هذه الخرشة التي رأيتنا نسير عليها فإن نكابد من أمر هذا العدو مشقة ويكابدون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأما هذه الأرض الدمثة السهلة التي رأيتنا ننزل إليها فإن ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب والمعاش. وأما قولي للمسلمين شنوا الغارة على أعداء الله ورسوله وأنا ضامن لكم بالفتح والغنيمة، فإن ذلك دنو المسلمين من أرض المشركين، يعني الروم في هذه الرؤيا، وترغيب إياهم في الجهاد والأجر والغنيمة. وأما الراية التي كانت معك فإنك تكون أحد أمراء الجند الذين يفتح الله على أيديهم. وأما ذلك المجلس الذي رفع لي فإن الله يرفعني ويضع المشركين، حيث قال عز وجل: ورفع أبويه على العرش. وأما ذلك الذي قرأ إذا جاء نصر الله والفتح فقد نعى إلي نفسي، فإن هذه السورة قد نعت إلى رسول الله نفسه حين أنزلت. ثم قال الصديق: لآمرن بالمعروف ولأنهين عن المنكر ولأجهزن الجنود إلى العادلين بالله في مشارق الأرض ومغاربها. العادلين بالله أي الذين يعدلون به خلقه، المشركين يعني. ولأجهزن الجنود إلى العادلين بالله في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا الله أحد أحد لا شريك له، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا أمر الله وهذه سنة نبيه، فإذا توفاني الله لا يجدني عاجزا ولا وانيا ولا في ثواب المجاهدين زاهدا. ثم أمر رضي الله عنه بمجلس الحرب فانعقد، ودعا إليه كبراء الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعرض عليهم غزو بلاد الروم بلاد الشام، وطلب منهم النصيحة والمشورة. فقام أمير المؤمنين عمر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: والله ما استبقنا إلى خير إلا وسبقتنا إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لقد هممت أن أكلمك في هذا الأمر حتى ذكرته أنت الآن، قد أصبت، أصاب الله بك سبيل الرشاد. سرب إليهم الخيل في إثر الخيل، وابعث الرجال يتبعهم الرجال والجندة والجند، فإن الله ناصر دينه ومعز الإسلام وأهله ومنجز ما وعد رسوله. فقام عبد الرحمن بن عوف فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال معارضا رأي عمر: يا خليفة رسول الله، إنها الروم وبنو الأصفر، حد حديد وركن شديد لدولة لها مهابة وصولجان وهيلمان وقوة عسكرية لا يستهان بها، المسألة مش نزهة، ده محتاجة حسابات وكذا وكذا. يا خليفة رسول الله، إنها الروم وبنو الأصفر، حد حديد وركن شديد، والله ما أرى أن تقحم عليهم الخيل إقحاما، ولكن أرى أن تبعث الخيل فتغير في أدنى أرضهم ثم ترجع، ثم تغير ثم ترجع، فإذا فعل المسلمون ذلك مرارا أضروا بعدوهم وغنموا من أرضهم حتى يجرئهم ذلك على قتالهم، ثم تبعث إلى أقاصي أهل اليمن وإلى ربيعة ومضر فتجمعهم إليك، ثم إن شئت غزوت بعد ذلك بنفسك وإن شئت غزوت بغيرك. ووجد الصديق نفسه أمام رأيين مختلفين، الأول هو رأي أمير المؤمنين عمر، والذي يرى أن يشن المسلمون على الروم حربا شاملة، حربا على جميع الجبهات. والرأي الثاني وهو رأي عبد الرحمن بن عوف، يرى أن يشن المسلمون على الروم حرب استنزاف، حربا صاعقة، حرب كر وفر، حتى تحدث التهيئة النفسية أولا ثم بعد ذلك تكون الحرب الشاملة. وجد الصديق نفسه أمام رأيين مختلفين، فكان أن قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام ذو النورين عثمان فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا خليفة رسول الله، إنك ناصح لأهل الإسلام شفيق عليهم، فإن كنت قد رأيت رأيا فأمضه غير ظنين ولا متهم. إذا كان في فكرة معانا في دماغك عايز حد فينا يوافق هذه الفكرة، فبدون ما تستشرنا نفذ اللي انت عايزه. وهكذا ألقى عثمان بالكرة في ملعب إيه؟ في ملعب الصديق. فنظر الصديق إلى علي وقال: ما ترى يا أبا الحسن؟ فقال علي رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله إنك مبارك الأمر ميمون نقيبة، أنت بركة. طبعا أبو بكر بركة، ده أبو بكر رضي الله عنه. إنك مبارك الأمر ميمون نقيبة، إن سرت بنفسك نصرت إن شاء الله، وإن أرسلت أحدا من أصحابك نصرت إن شاء الله، أي رأي هتاخده هيكون هو الخير إن شاء الله. فسر أبو بكر بهذا الأمر وبهذه الكلمات، ودعا بالصلاة جامعة، ثم قام في المسلمين خطيبا ودعاهم إلى قتال الروم وحثهم على الجهاد في سبيل الله. فقام في أول من قام خالد بن سعيد الأموي، خالد بن سعيد ابن العاص. فلما قام في أول من قام كان أن استنار وجه الصديق وعينه قائدا على الجيش الذي سيغزو بلاد الشام، ولكن هذا الاختيار لم يعجب أمير المؤمنين عمر الذي كان يعرف خالد بن سعيد جيدا، كان يعرف أنه فارس مغوار لا يشق له غبار، ولكنه غير مكيد، يعني لا يتأمل، متسرع، مندفع، يقدم ولا يحجب. ولا ينبغي أن تكون هذه الصفات فيه في القائد. فجعل يراجع الصديق في هذا الاختيار، فاقتنع الصديق بوجهة نظر عمر، فجعل خالد بن سعيد على رأس فرقة صغيرة وسيره إلى تيماء على حدود الجزيرة مع الشام، وأمره أن يرابط هناك انتظارا لأوامر أخرى. فانطلق خالد بن سعيد بهذه الفرقة وقد أحزنه تراجع الصديق عن اختياره قائدا للجيش عامة. انطلق إلى تيماء، فجاءته العيون والأخبار بأن القبائل العربية المناصرة للروم لخ وجذام ونمير وثنوف وسليح وغسان وبني كلب تستعد لضربه في تيماء، فأسرع إليها في منطقة الداثنة، وهي المنطقة التي كانت تستعد فيها لقتاله، أسرع إليها قبل أن تكمل استعدادها، وكان أن فرق جمعهم وشتت شملهم وأحدث بهم مقتلة عظيمة. واغتر خالد بن سعيد بهذا النصر السريع، فأرسل إلى الصديق يخبره بأنباء هذه الانتصارات ويطلب منه مددا من الجند، فأرسل إليه الصديق مددا ردئا يحمي ظهره بقيادة عكرمة بن أبي جهل. فجاء عكرمة وكان ردئا أي ظهرا يحمي خالد بن سعيد وفرقته. اعتقد خالد بن سعيد أن بإمكانه بهذه الفرقة الصغيرة أن يطرق بلاد الشام، وبالفعل توغل في أرض لا يعرفها، وأصدر قائد الحدود الجنوبية للشام، قائد الرومي وكان اسمه ماهان، كان من أمهر قادة الروم، أصدر أوامره إلى الحاميات قليلة العدد أن تتراجع وأن تتقهقر أمام خالد بن سعيد، فكان أن تركت مواقعها وتقهقرت، فاعتقد خالد بن سعيد أنها خائفة منه، فكان أن توغل في أرض الشام ليستدرجوه، حتى إذا ما بلغ منطقة يقال لها مرج الصفر، خرج عليه الروم من كل حدب وصوب، وطوقوه من كل جانب، وحدث القتال شديدا، وسقط عدد كبير من الصحابة شهداء، ولولا أن قدر الله عز وجل أن يأتي عكرمة من الخلف، وأن يحدث ثغرة في جيش الروم، استطاع خالد بفرقته أن ينفذ ويهرب منها، لأبيدت الفرقة عن بكرة أبيها. فرت الفرقة وفر عكرمة وخالد بن سعيد إلى منطقة ذي المروة لمن تبقى معهم، ثم أرسل خالد بن سعيد إلى الصديق يخبره بأنباء ما حدث، فقال الصديق كان عمر أعلم بخالد بن سعيد، كان كلام عمر صح، كان كلام عمر صح وكان عنده حق. ثم أمره أن يترك جيشه وفرقته في منطقة ذي المروة وأن يقدم هو وعكرمة إلى المدينة، فكان أن ترك الفرقة في منطقة ذي المروة انتظارا لأوامر أخر، وعاد هو وعكرمة إلى المدينة. ثم أرسل الصديق رضي الله عنه إلى ثلاثة من خيرة القادة المسلمين، هم أبو عبيدة عامر بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، صاحب الإيه؟ صاحب الرؤية، صاحب الرؤية. أرسل إليهم، ثم أرسل إلى الولاة والعمال بألا يدعوا أحدا قادرا على حمل السلاح إلا سيروه إليه بمنطقة الجرف، والتي تبعد كما ذكرنا منذ قليل 3 أميال عن المدينة، تلك المنطقة التي اتخذ منها الصديق معسكرا لاستقبال المتطوعين والمجاهدين. توالى وصول المتطوعين والمجاهدين إلى منطقة الجرف، ولاحظ الصديق أن أهل اليمن لم يأتوا إلى منطقة الجرف، لم يأتوا إلى المدينة، فكان عن خشى ألا يكون النفير العام قد بلغهم، فأرسل رسالة خطية بخطه هو، حملها أنس بن مالك إلى أهل اليمن، فجاءت قبائل مدحج وحمير وخفعم، فكون منهم الصديق جيشا أسند قيادته إلى يزيد بن أبي سفيان، وخرج في وداعه، وكان يزيد راكبا والصديق ماشيا على قدميه. مشهد يتكرر للصديق حيث صار من قبل ماشيا، ومن أسامة بن زيد جزاكم الله خير، أسامة بن زيد راكبا فرسا. فاستشعر يزيد الحرج فقال: يا خليفة رسول الله، إما أن تركب وإما أن تأذن لي فأسير معك. فقال له الصديق: لا نزلت ولا ركبت، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة، إني أحتسب خطايا في سبيل الله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. ثم أوصاه بتلك الوصية العظيمة والتي هي غرة في جبين الإسلام ونقشها التاريخ بحروف من ذهب. قال له: يا يزيد، إني أوصيك بتقوى الله وطاعته والخوف منه في السر والعلن، وإذا أظهركم الله بعدوكم فلا تغلو ولا تغدر ولا تجبن ولا تمثل ولا تقتل شيخا هرما ولا امرأة ولا طفلا ولا عفيفا أي أجيرا عبدا، ولا تقطع نخلا ولا شجرة مثمرة، ولا تعقرن بهيمة إلا لمأكله، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، وإلا فالجزية يؤدونها عن يد وهم صابرون، وإلا فاستعن بالله على حربهم ولينصرن الله من ينصره. وكان جيش يزيد هو أول الجيوش الثلاثة خروجا، وكان خروجه في 23 من رجب للعام 12 من الهجرة، وكانت وجهته دمشق، وهو الأمير عليها بعد الفتح إن شاء الله. ثم بعد 3 أيام كان هناك جيش آخر بلغ قوامه 7,000 مقاتل بقيادة شرحبيل ابن حسنة، يتجه إلى الأردن وهو الأمير عليها بعد الفتح إن شاء الله. ثم جاءت قبائل دوس وقيس وبني كنانة وطيء، فكون منهم الصديق جيشا أسند قيادته إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، ووجهه إلى حمص وهو الأمير عليها بعد الفتح إن شاء الله. فكان أن خرج أبو عبيدة فسلك طريق وادي القرى ثم الحج ديار ثمود قوم صالح عليه السلام، ثم سلك طريق المنار حتى بلغ منطقة يقال لها زيزة، فعسكر بها قليلا ثم واصل طريقه فمر بمآب محافظة بالأردن، فقطعت عليه حامية رومية الطريق، وحدث القتال شديدا، ففرت الحامية الرومية إلى حصونها وخلاعها، فحاصرها أبو عبيدة فنزلوا وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان أن واصل أبو عبيدة طريقه نحو حمص وعسكر بمنطقة الجابية. نودع محيى أبي عبيدة والقادة المسلمين، وننتقل بالصورة إلى بيت المقدس، حيث كان هرقل ملك الروم متواجدا بقدر من الله ببيت المقدس لأجل الحج والزيارة، وقد تناهى إلى سمعه أنباء هذه الجيوش الثلاثة التي طرقت بلاد الشام، وعلم أن الروم في مآب قد أدوا الجزية عن يد وهم صاغرون للمسلمين، فتشاءم تشاؤما عظيما ودعا وجوه القبائل العربية المتنصرة وحثهم على قتال المسلمين دفاعا عن دينهم وعقيدتهم، ثم أخذ يعظم من الروم كقوة عسكرية عظيمة ويقلل ويحقر من شأن العرب الذين ما جاءوا إلا لقحط بلادهم وضنك عيشهم وجذوبة أرضهم، ثم بعد ذلك هو يطمئنهم بأنه سوف يمدهم بجند تضيق بهم الأرض بما رحبت. ثم كان أن انطلق إلى أنطاكية وأرسل إلى الحاميات الجنوبية للشام وأمرها أن تتجمع في أنطاكية، وكان عدد هذه الحاميات كبيرا كبيرا، قدره المؤرخون 400,000 مقاتل، وهو رقم كبير جدا لم يحشد الروم مثله. والسر في ذلك أن انتصارات خالد بن الوليد وهو في 12,000، كانوا 18,000 تحديدا، على الفرس الذين كانوا عشرات ومئات آلاف، انتصر عليهم في 13 معركة قد أصابت الروم بالذعر، فأرادوا أن يعوضوا نقص الثقة بأنفسهم بكثرة العدد وتفوق العتاد. توالى وصول جند الروم على أنطاكية وعيون المسلمين ترصد تحركاتهم، وكتب يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة عامر بن جراح برسالتين إلى الصديق، ومن عجائب الأمور أن الرسالتين قد كتبتا بنفس التاريخ وهو 16 من رمضان للعام 12 من الهجرة. كتبوا رسالتين يخبرون الصديق بأن الروم يحشدون جموعا عظيمة جدا، وكان حامل البريد هو عبد الله ابن قرط رضي الله عنه. وكان السؤال أهم سؤال سأله الصديق لعبد الله بن قرط عن معنويات المسلمين وكيف حالهم، فأخبره أن معنوياتهم في السماء وأنهم يرجون الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. فسر الصديق بهذه الأنباء وأرسل إلى يزيد وأبي عبيدة رسالتين يخبرهما في هاتين الرسالتين بأن المسلمين ما نصروا يوما على عدوهم بكثرة عدد ولا عتاد، وإنما ينصرون بهذا الدين الذي أعزهم الله عز وجل به، وبصدق لجوئهم إلى الله وحسن توكلهم عليه تبارك وتعالى. ثم هو بعد ذلك يطمئنهم إلى أنه سوف يسير إليهم مددا من الجند والسلاح، ثم أرسل بالرسائل بألا يبقى أحد قادر على حمل السلاح إلا سار إليه بالمدينة. فتوالى وصول المدد بالعشرات والمئات حتى تكون للصديق 1000 مقاتل، فأسند قيادتهم إلى هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص. هاشم بن عتبة ده من فئة 1000 فارس، عندنا صحابة بكتب القدسية قلنا عندنا فئات 1000 فارس، سيدنا هاشم من فئة 1000 إيه؟ 1000 فارس. سيدنا هاشم ده بعد ذلك وأثناء فتح المدائن قتل أسدا، قتل أسدا، كان أسد اسمه المقرط، كان أسد يزدجر. إذا تحدثنا أنا عن هذه المعارك نحصل هذه المسائل إن شاء الله. المهم أنه أسند قيادة هذا الجيش هذا المدد 1000 إلى هاشم ابن عتبة، وسأل خالد ابن سعيد إن كان يريد أن يلحق بابن عمه يزيد أو يريد أن يكون في جيش أبي عبيدة. فقال خالد ابن سعيد أما يزيد فهو أحب إلي في نسبه، وأما أبو عبيدة فهو أحب إلي في دينه، واختار أن يكون في جيش أبي عبيدة. فصار مع هاشم إلى أبي عبيدة الذي توالى وصول المدد إليه حتى أصبح مجموع جيشه 7000 مقاتل. كذلك جاء أبو الأعور الذكواني ومعن ابن يزيد والضحاك بن قيس الفهري وحبيب بن مسلمة وغيرهم وغيرهم بقبائلهم، وتوالى وصول المدد بالعشرات والمئات. فألحقهم الصديق بيزيد بن أبي سفيان وفيهم بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ مجموع جيش يزيد 7000 مقاتل أيضا. ثم فكر الصديق في الاستعانة بأشراف ووجهاء مكة، وكان الحظ مفروضا عليهم حتى هذه اللحظة، قرر الاستعانة بهم. فكان أن اعترض عمر على هذا الأمر، ولكن الصديق لم يلتفت إلى اعتراض عمر وأخذ قراره بالاستعانة بهم. فأرسل إليهم فجاءوا بقيادة سهيل بن عمرو الذي عقد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا بقيادة سهيل بن عمرو وكانوا 3000. وعلم سهيل بن عمرو باعتراض عمر على استدعاء الصديق لهم، فكان أن قال لعمر مغضبا: يا عمر، لقد كنت شديدا علينا قبل إسلامنا وقد كنت مصيبا في ذلك، وأما شدتك علينا بعد إذ هدانا الله للإسلام فوالله ما نراها إلا قطيعة للرحم، ولئن كان الله عز وجل قد قدم لكم قدما صالحا بسبق الإسلام لم نؤت نحن مثله، فإنكم لقاطعوا أرحمكم مستهينون بحقنا. ثم قام عكرمة بن أبي جهل وقال: لقد فضلتم علينا بالجهاد ووالله لنستكثرن منه، ولئن كنتم تجدون علينا قبل اليوم مقالا فلستم بأشد على من ترك الإسلام وعاد المسلمين منا. فقام سهيل بن عمرو مرة أخرى وكان أن قال: لأقفن مكان كل موقف وقفته على حرب الله ورسوله موقفين على حرب أعداء الله ورسوله، ولأنفقن مكان كل نفقة أنفقتها على حرب الله ورسوله نفقتين على حرب أعداء الله ورسوله، واشهدوا أني حبيس في سبيل الله. فقال عكرمة: وأنا أيضا حبيس في سبيل الله. فقام الصديق ودعا لهم بخير قائلا: اللهم بلغ بهم أفضل ما يعملون واجزهم بأفضل ما كانوا يعملون. فقام عمر واعتذر لهم أيضا ودعا لهم بخير. فكون الصديق منهم جيشا، ثم فكر في إسناد قيادة هذا الجيش إلى عمرو بن العاص والذي كان عاملا يجمع صدقات قضاعة، فأرسل إليه رسالة يستدعيه إلى منطقة الجرف إلا أن يكون الذي هو فيه أحب إليه. فقال له عمرو بن العاص، بعد رسالة انظروا بقى الصحابة، المهم يكون في المقدمة ولا في الساقة ولا في المنتصف، المهم أن يكون لبنة تعلي بناء هذا الدين. أرسل إليه رسالة يقول له فيها: يا خليفة رسول الله، إني سهم من سهام الله، وأنت وعد الله الرامي به والجامع لأمره، فانظر أشدها وأخشاها وأقواها وأفضلها. خرم فيه شيئا إن جاءك من ناحية من النواحي. ثم استخلف مكانه وقدم إلى منطقة الجرف، فعينه الصديق قائدا لذلك الجيش الذي عرف بجيش الأشراف نظرا لخروج عدد من وجهاء وأشراف مكة به. ثم سيره إلى فلسطين وهو الأمير عليها بعد النصر والفتح إن شاء الله. وهكذا أصبح المسلمون يطبقون على الشام من أربع جهات في 24,000 مقاتل. ننتقل بالصورة إلى هرقل بأنطاكيا، حيث جاءته الأنباء بأن جيشا رابعا في طريقه إلى فلسطين. ولاحظ هرقل انهيار الروح المعنوية للروم قادة وجندا، فجمع القادة وقال لهم مغضبا: لأهل مدينة واحدة من مدنكم أكثر منهم أضعافا مضاعفة، فالقوهم وقاتلوهم، ولتوفى أمدكم بجند تضيق بهم الأرض بما رحبت. ثم عقد اجتماعا حربيا وأخذ يستعرض خطة القتال، واستقر واتفق الأمر على أن يشغلوا كل جيش من الجيوش الأربعة بأضعاف أضعافه من الجند. فسار جيش بقيادة فيقار ابن نصوص لقتال أبي عبيدة، وكان قوام هذا الجيش 70,000 مقاتل. وسار جيش بقيادة جرجة ابن تزرى لقتال يزيد، وكان قوام هذا الجيش 60,000 مقاتل. وسار جيش بقيادة دراكس لقتال شرحبيل، وكان قوام هذا الجيش 60,000 مقاتل أيضا. وسار جيش بقيادة تزارق وهو شقيق هرقل، وكان قوام هذا الجيش 50,000 لأجل قتال عمرو ابن العاص. في هذه الأثناء كان قد تجمع للصديق 6,000 مقاتل، فكون منهم ردءا يحمي ظهر المسلمين، وأسند قيادة هذا الردء لعكرمة بن أبي جهل وأمره أن يعسكر على حدود الشام. فكان أن عسكر عكرمة رضي الله عنه في تبوك انتظارا لأوامر أخرى. جاءت الأنباء إلى القادة الأربعة بأن الروم سوف يشغلوا كل فريق منهم بأضعاف أضعافه من الجند، فكان أن كتبوا الرسائل فيما بينهم، واتفق أمرهم على ما رآه عمرو بن العاص، والذي رأى أن يتساندوا وأن يجتمعوا. يجتمعوا على أن يتساندوا، يعني يبقوا هم جيش واحد، ولكن برغم أنهم بيكونوا جيش واحد إلا أن لهذا الجيش 4 قوات وليس قائد أعلى يصدر الجميع عن رأيه. فكان أن اتفقوا على هذا الأمر، يجتمعوا بس الجيش لكم قائد 4 مش قائد واحد. اتفقوا على ذلك ثم أرسلوا بهذا إلى الصديق، فلما رأى اتفاقهم على ذلك اعتقد أنه الخير وأنها الحكمة، فكان أن وافقهم على هذا الإيه؟ على هذا الأمر، وأمرهم أن يتواعدوا اليرموك على أن تكون ساحة القتال بها. ثم قال الصديق جملته الشهيرة: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. لقد كان خالد بن الوليد ورقة رابحة بفضل الله عز وجل في يد الصديق، أليس هو سيف من سيوف الله مسلول ما ينبغي أن يشام أو يغمد؟ هكذا كان الصديق دوما يقول للصحابة. ثم أرسل رضي الله عنه برسالة إلى خالد بن الوليد حملها عبد الرحمن بن حنبل الجمحي، يأمره في هذه الرسالة أن ينطلق في نصف الجيش العامل بالعراق لتدعيم إخوانه باليرموك. بلغت الرسالة خالد فقسم الجيش إلى نصفين، كان جيش العراق 18,000، إذا كده النصف كان 9,000. سار على رأس 9,000 وأسند قيادة 9,000 الباقين إلى المثنى ابن حارثة، والذي ودعه إلى منطقة يقال لها قراقر على حدود صحراء السماوح، وهي صحراء دوية مهلكة ما وطئتها أرجل الشياطين وبها رمال متحركة، يعني طريق الأهوال كما يقولون. كان أن ودعه عند منطقة قراقر على حدود صحراء السماوح، لأن الطريق المستقيم إلى الشام هو أكثر الطرق طبعا، سوف يعرضه للحاميات الرومية كثيفة العدد، وسوف يقاتلهم، وسوف يستغرق القتال وقتا، والوقت ليس في إيه؟ ليس في صالحه. ولهذا فأراد أن يدور حوالي أكثر من نصف دورة حول الشام من خلال صحراء السماء. جعل رافع ابن عميرة الطائي على رأس الجيش لأنه كان دليلا يعرف الطريق، وكان شهرته أيضا رافع ابن مكلم الذئب، جعله على مقدمة الجيش، وذكروا أنه ضم الإبل ثم أوردها الماء حتى شربت وتضلعت، شربت بشدة حتى تضلعت، فكما عقارد مشافرها، ربط مقدمة أفواهها حتى لا تجتر. الطريق بتاع صحراء السماوة كان بيسلك في 25 يوما عادة، ولكن كان خالد سريعا في مشيته وكأن الأرض تطوى له طيا، فقطع هذا الطريق 25 يوم في 5 أيام، في 5 أيام، حتى إنه ونظرا بسرعة فرسه وجئ فرسه، يعني أصيب بشرخ في قدمه، وكان فرس سيدنا خالد اسمه الأشقر، الأشقر وجئ نظرا لشدة السرعة. حدث أن أصيب رافع بن مكلم الذئب أثناء الطريق، أصيب بالرمد فما عاد يبصر شيئا. هم ماشيين بقى بيطبشوا صحراء دوية مهلكة بها رمال متحركة، والدليل أصابه الرمد فما عاد يبصر جبلا ولا سهلا. فكان أن قال له خالد: يا رافع أين الماء؟ هلكت وأهلكتنا. فقال رافع: والله ما عدت أبصر جبلا ولا سهلا، ولكن انظروا شجرة عوسج، فإن رأيتموها فقد نجوتم ونجوت، وإلا فقد هلكنا جميعا. فجعلوا يبحثون يمنة ويسرة حتى رأوا جذعا قديما لشجرة عوسج، فكان أن حفروا بجوار هذه الشجرة، فكان أن خرج لهم نبع ماء وارتووا. وقال خالد ضاحكا: الحمد لله، كدت أن تهلكنا وتهلك معنا. فقال رافع ضاحكا: والله ما سلكت هذه المفازة إلا مرة واحدة مع أبي حين كنت صغيرا، ولكن دعوت الله ألا يهلك المسلمون على يدي. وصل خالد إلى أول قرية من ناحية صحراء السماوة، أول قرية بالشام، واسمها قرية قصم، فكان أن ضرب الجزية على أهلها. ثم انطلق بعد ذلك إلى مدينة تدمر، فخرج إليه بطريقها قائدها وحاميها محافظها يعني، خرج إليه في جند كثير، وحدث القتال شديدا، وسقط 5 من الصحابة شهداء. فصاح خالد في جند الإسلام قائلا: الشدة الشدة عباد الله، ثم حمل على البطريق فقتله. فكان أن فرت الحامية إلى حصونها، وكان أن غلقت الأبواب حولها، فجعل خالد يطوف بالحصون فوجدها عظيمة المناعة، وسوف تستغرق منه وقتا لفتحها، والوقت ليس في صالحه. فكان أن قال قولته الشهيرة: والله لو كنتم في السحاب لاستندلناكم بإذن الله عز وجل، أو لحملنا الله إليكم، ولنقتلن مقاتلتكم، ولنسبين نساءكم، وقد أعذرنا إليكم وأنذرنا، وأنا خالد بن الوليد، ولعلكم قد سمعتم باسمي. ثم أمر رجاله بالرحيل. فاعتقد الروم أنه يستعد لاختراق الحصون عنه بالعافية، فكان أن فتحوا الأبواب وأدوا الجزية عن يد وهم صابرون. فكان أن وصل خالد مسيره نحو مدينة القريتين، فكان أن خرج إليه أهلها، وكان أن قاتلهم خالد وسبى وغنم غنائم عظيمة من مدينة القريتين. ثم انطلق بعد ذلك إلى مدينة حوارين، فكان أن جاءها دعم من بعربك وبصرى، فقاتلهم خالد وانتصر عليهم. ثم انطلق إلى مرج راهب حيث الغساسنة وانتصر عليهم، وهكذا ثبت خالد أقدامه في جميع المدن التي طرقها، بل فرض الجزية على مدن إقليم حوران لأكمله. وجاءت الأنباء إلى هرقل بأن خالد بن الوليد قد طرق بلاد الشام بجيش قوامه 9,000 مقاتل، فاغتم غما شديدا جدا، فقد كان خالد في ذلك الوقت قد نال شهرة دولية نظرا لانتصاره على الفرس في 18,000 مقاتل أمام 100,000 من الفرس في 13 معركة ما هزم في واحدة منها. تنهد الأنباء إلى هرقل، فدعا كبار القادة ورجال الدين إلى اجتماع عاجل، وقال لهم: ألم أقل لكم لا تقاتلوهم؟ فإن أحدا لا يستطيع أن يثبت أمامهم، وإن دينهم يجدد ثبارهم، أي عزيمتهم وقوتهم، فلا يقوم لهم أحد حتى يبلى. فقال رجال الدين له، وقد تذكروا ميله إلى الإسلام حين جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له في غضب: قاتل عن دينك ولا تجبن الناس، واقض الذي عليك. فارتد اللعين على عقبيه وقال وقد خشى على سلطانه وكرسيه، قال: وهل أطلب إلا توقير دينكم؟ ثم عقد اجتماعا حربيا عاجلا، ودعا كبار القادة وعرض عليهم مستجدات الأمور، وأن خالد بن الوليد قد طرق بلاد الشام، وأن هذا يعني في حسه أنهم سوف ينضمون في جيش واحد تحت لواء خالد، وأنه ليس من العقل والحكمة أن يسيروا أربعة جيوش. إذن فصدرت الأوامر إلى الجيوش الأربعة بأن تتجمع في مدينة يقال لها جلق، ثم أخذ هرقل يستعرض أسماء القادة الذين يصلحون لقيادة مثل هذا الجيش في مثل هذه المهمة الصعبة. وقع الاختيار على ماهان أمهر قادة الروم الذي استدرج خالد بن سعيد إلى إيه؟ إلى منطقة نرج السفر كما ذكرنا في أول المحاضرة. وقع الاختيار على ماهان، فصدر الأمر بتكليفه قائدا عاما لجيش الروم الذي سيقاتل المسلمين. فجاء ماهان إلى جلق وتسلم القيادة، ثم سار بالجيش إلى اليرموك، وقد عاث جند الروم في المناطق التي مروا بها فسادا وإفسادا، رغم أنها مناطق خاضعة لحكم الرومان وتدين بنفس معتقدهم يعني النصرانية. عاث القادة والجند فسادا وإفسادا في تلك المناطق، حتى إنه ومن المآسي والفضائع التي ذكرها المؤرخون والتي توضح نير الاستعباد الذي كان الرومان يعاملون به أهل المناطق التي بسطوا عليها نفوذهم، والتي توضح أيضا أن المسلمين قد جاءوا بحق رحمة من الله عز وجل لأهل هذه المناطق، بل جميع المناطق التي فتحها المسلمون بعد ذلك. وقبل ذلك صدق أبو هريرة حيث تلا قول الله عز وجل من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تلاها ثم قال: أنتم خير الناس للناس، أنتم خير الناس للناس. من هذه المآسي والفضائع ما ذكره المؤرخون من أن أبا بشير التنوخي، وهو من وجوه نصارى الشام، جاء برجل مقطوع اليد وطلب مقابلة ماهان، فكان أن أذن له ماهان بمقابلته. فدخل أبو بشير التنوخي ومعه ذلك الرجل مقطوع اليد، ثم قال لماهان: أرجو أن تسمع لشكوى هذا الرجل على أن أترجم أنا ما يقول، ما خليش حد غيري يترجم. فأشار ماهان إلى ذلك الرجل مقطوع اليد أن تكلم. فقال الرجل مقطوع اليد: أيها القائد، لقد عشنا الدهر كله نقيكم مكروه الأحداث ونفتيكم بأنفسنا دون أن يصدر منا ما تكرهون، وأنا رجل من أهل هذه البلاد لا أملك إلا عددا من الشاء، فجاء رجالك فاستاقوها جميعها، فخرجت امرأتي وابني وراءهم وقابلت عظيمهم وأذنت له في واحدة منها، أذنته في إيه؟ في ماعز وشاه واحدة، على أن يعيد إليها باقي الشاء، فكان أن أمر العظيم رجاله فضربوا له خيمة، عملوا له خيمة، ثم أمرهم فساقوا امرأتي إليه داخل الخيمة وهي تصرخ، وقع عليها فهجم ابني على الخيمة فقتله الحراس. فلما عدت إلى بيتي وعلمت بما حدث انطلقت إلى ذلك العظيم فأمر رجاله أن يقتلوني، فاتقيت سيوفهم بيدي فقطعت، فتركوني حين قطعت يدي، وها أنا ذا بين يدي أرفع إليك مظلمتي. سمع ماهان هذه القصة فتأثر تأثرا شديدا وقال في غضب عظيم: تعرف هذا العظيم إذا رأيته؟ فقال رجل: نعم. ثم أشار برأسه وقال: هو ذا الجالس عن يمينك، وإذا هو أحد قادة الأفرع الرئيسية، لم يذكروا اسم هذا القائد، إذا هو أحد قادة الأفرع الرئيسية لجيش الروم. فنظر إليه ماهان وقال غاضبا: أحقا ما يقول ذلك الرجل؟ فقال القائد العظيم هذا في غير اهتمام: نعم. فقال له ماهان: وما حملك على ذلك؟ فقال: هي أمتي وهو عبدي، تمنعني أن أطأ أمتي متى أشاء وأن أفعل بعبدي ما أشاء. ثم نظر إلى حرسه الخاص وأومأ إلى ذلك الرجل مقطوع اليد، فقاموا إليه وقتلوه بين يدي ماهان. فانفجر ماهان غاضبا وقال: الحق أن أقتلك به. فزمجروا جميعا ونخروا غاضبين وقالوا: تقتله بعبد. وجد ماهان نفسه وحيدا في مواجهتهم جميعا، فقال في أسن: لقد أتيتم شيئا عظيما وعصيتم ربكم وأغضبتموه، وإذا غضب الله على قوم فإنه ينتقم منهم، إن كنتم تؤمنون أن لهؤلاء المساكين إلها ينتقم لهم فأبشروا بالقصاص وانتظروا الهلاك، وإن كنتم لا تؤمنون بذلك فأنتم شر من البهائم والحمير، وليكلنكم الله إلى أنفسكم فقد سخط أعمالكم، أما أنا فاشهدوا أني بريء منها. هذه القصة طبعا هي غيض من فيض المآسي التي كانت تحدث في كل البلاد التي بسط الروم والفرس عليها نفوذهم. قال ذلك ثم أمر بالارتحال من هذا المكان الذي عاث فيه القادة والجند فسادا وإفسادا، ثم واصل طريقه نحو اليرموك. وفي الطريق جاءته رسالة من هرقل يأمره في هذه الرسالة بأن يرتاد للجيش موقعا واسع المضطرب ضيق المهرب. واسع المضطرب يكون قدامه مساحة فتيحة. لماذا؟ لأنه كان بجيش الروم 30,000 رامي، 30,000 رامي بالسهام، وثمانون ألف فارس. تلك الجيش فرسان. يعني بعض المؤرخين ذكر أن جيش الروم في اليرموك كانوا 300,000، وبعضهم قال بل كانوا 260، وأقل تقدير ذكر هو ما ذكره الإمام الطبري من أنهم كانوا 240,000، أقل تقدير ذكر. فثمانين ألف يعني على أقل تقدير هم ثلث الجيش فرسان. والخيول تحتاج طبعا إلى مساحة واسعة لأجل الكر والفر والإقدام والإحجام. فطلب منه هرقل وأمره أن يختار لجيش موقعا واسع المضطرب مساحة فسيحة أمامه ضيق المهرب، عشان يبقى العدو إيه أمامكم والبحر إيه من ورائكم. رغم أن هذه المقولة طبعا لم تثبت صحتها بالأسانيد، يعني عن طارق ابن زياد رحمه الله. المهم أنه أخذ يبحث عن مثل هذا المكان، فوجده في الناحية الجنوبية لنهر اليرموك حيث المعسكر الإسلامي. المسلمون وحين جاءهم خالد وانضم إليهم عكرمة في 6,000 الذين كانوا ردءا له، أصبح مجموعهم كام؟ 39,000. 24 الجيش الأربعة، 6,000 انضموا بقيادة عكرمة يبقوا 30، 9,000 بتوع سيدنا خالد يبقى المجموع 39,000، هم هيكملوا 40 وهو العدد النهائي 40 بعد إيه؟ بعد قليل كما سنرى. المسلمون وحين بلغهم خالد بن الوليد انتقوا لأنفسهم معسكرا جنوب نهر اليرموك، يقع في الناحية الجنوبية الضفة الجنوبية لنهر اليرموك، بين نهر اليرموك ومنطقة يقال لها دير أيوب. فكان أن مد ماهان جسرا وعبر إلى الناحية الجنوبية لنهر اليرموك أيضا، ونزل منطقة يقال لها منطقة وادي الواقوصة، وهي منطقة واسعة المضطرب ضيقة المهرب. ضيقة المهرب لأنه وادي سحيق عميق من عدة جهات من الخلف، ولكن أمامه مساحة فسيحة واسعة. فلما عسكر ماهان في هذه الناحية نظر خالد إلى معسكر الجيش الرومي وفهم أنهم يريدون أن يستخدموا سلاح الفرسان على نطاق واسع، فكان أن أمر القادة بأن يرتحلوا من هذا المعسكر بين نهر اليرموك ودير أيوب، أن يرتحلوا وأن يعسكروا شرق المعسكر الرومي. المسلمون هنا والروم هنا، فأمرهم أن يرتحلوا من هذا المكان إلى شرق المعسكر الرومي فيقطعوا عليهم هذه المساحة واسعة المضطرب. فكان أن عبر المسلمون رافدا فرعا لنهر اليرموك اسمه نهر الحرير، هنا نهر متفرع من اليرموك اسمه نهر الحرير، عبره المسلمون ثم جاءوا إلى الشرق من معسكر الروم وعسكروا بحيث قطعوا عليهم هذه المساحة الفسيحة الواسعة. ونظر عمرو بن العاص إلى معسكر المسلمين الجديد فكان أن قال في فرح عظيم: خسرت الروم والله، وقلما يأتي محصور بخير. ونظر ماهان إلى المعسكر الإسلامي الجديد ففهم أن خالد قد قرأ ما يدور بدينه وأنه قد قطع عليه عمل سلاح الفرسان، بطل بذلك عمل سلاح إيه؟ سلاح الفرسان. فتشاءم تشاؤما عظيما، خاصة وأنه كان قد رأى رؤيا تكررت معه هذه الرؤيا. كان يرى أن آتيا أتاه في هذه الرؤيا وقال له: لا تقاتل هؤلاء القوم، فإنك إن قاتلتهم هزموك وقتلوك. تكررت معه هذه الرؤيا، ولما حدث ما حدث من المآسي والفضائع ازداد تشاؤمه. فأرسل إلى المسلمين يطلب رسولا للتفاوض والتشاور والتفاهم، زي ما عمل بعد منه مش قبل منه، رسل عمل بعد كده لأن اليرموك كانت قبل القادسية. أرسل يطلب رسولا للتفاوض والتشاور والتفاهم، فاجتمع القادة. احنا قلنا الجيش له أكثر من قائد، ناخد بالنا من هذه النقطة. اجتمع القادة وقرر خالد بن الوليد أن يسير بنفسه للقاء ماهان. انطلق إليه وضربت خيمة بين المعسكرين، والتقى خالد بماهان وقال ماهان عبر الترجمان لخالد: قد علمنا أن الذي أخرجكم من بلادكم غلاء السعر وضيق العيش وجذوبة الأرض، وإنا قد قررنا أن نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وراحلة عليها طعاما وأدما، أدم يعني سمى يعني، وأدما وكسوة، على أن توثقوا لنا الأيمان ألا تعودوا لمثلها. فقال له خالد: ما جئنا لأجل دنانيركم ولا رواحلكم ولا كسوتكم ولا طعامكم، وإنما جئنا نبشركم بهذا الدين، فإن قبلتموه فلكم فيه ما لنا وعليكم فيه ما علينا، وإلا فافتحوا لنا البلاد وأدوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، أو دع الله يحكم بيننا وبينكم في القتال. وانتهى اللقاء دون التوصل إلى نتيجة ترضي ما هذا. ثم عاد خالد إلى المعسكر الإسلامي وأخبر القادة بما تم في هذا اللقاء، ووصل مدد في اليوم التالي من المدينة بقيادة سعيد بن عامر الجمحي. سعيد بن عامر اللي كان ليه ساعة ما يقابلش فيها حد، إنه كان بيغم عليه، وكان ليه يوم ما يقابلش فيه حد برضه، لأن عنده ثوب واحد إيه يغسله، كان ولي حمص. بعد ذلك جاء على رأس مدد قوامه 1000 مقاتل، 1000 مقاتل من بينهم 100 ممن شهدوا بدرا، يحملون معهم راية العقاب، وهي الراية السوداء التي كان الصحابة يقاتلون تحتها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآها الصحابة بكوا، وكان أن فرحوا واستبشروا استبشارا عظيما بالنصر إن شاء الله. جاء سعيد بن عامر ولاحظ خالد أن الجيش غير ممتزج، جيش واحد له 4 قواد وهو الخامس، فكان أن طلب عقد اجتماع عاجل للقادة. وانعقد الاجتماع، فقام خالد خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغض، فأخلصوا لله في جهادكم وابتغوا الله بعملكم، كيف تقاتلون قوما على تعبئة ونظام وأنتم على تساند وانتشار؟ إن هذا لا يحل ولا ينبغي، ولو يعلم من وراءكم علم حالكم لحال بينكم وبين ذلك. هتتحججوا وتتعللوا بأن الصديق عارف كده وأنتوا أخبرتوه هو واحد. لو يعلم من وراءكم، لو الصديق عارف علم حالكم، ليس المخبر كان إيه؟ يعني ليس المخبر كان معين، وليس من رأى كمان إيه؟ كمان سمع. ده معنى كلام سيدنا إيه؟ سيدنا خالد. ولو يعلم من وراءكم، اللي هو مين؟ الصديق. الصديق. ولو يعلم من وراءكم علم حالكم لحال بينكم وبين ذلك. مش ممكن كان يوافق أبدا لو كان موجود وشاف اللي أنا إيه؟ شايف. إنما أنتم فيه أنفع لعدوكم، وإن خليفة رسول الله قد أفرض كل واحد منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إندان لغيره، ولا يزيده عليه إندان هم له، وإن تأمير بعضكم على بعض لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله. قالوا: فما الرأي؟ قال: الرأي أن نتعاور القيادة، يعني نتبادل إيه؟ القيادة، فيكون بعضنا أميرا اليوم وبعضنا أميرا غدا حتى نتأمر جميعا. واجعلوني إليكم اليوم، أول يوم من أيام القتال يريد تسيبوا إيه؟ إليه. فكان أن اتفقوا على ذلك، إن أول يوم من أيام القتال يكون إيه؟ لسيدنا خالد على أن يتأمرهم بعد إيه؟ بعد ذلك. بس طبعا هم ما لحقوش بقادة، لأن سيدنا خالد في يوم واحد كان مخلص المعركة وقتل 100,000 من الرجل. المهم أنهم اتفقوا على ذلك، وعلى أن يتولى خالد الإمارة والقيادة في أول إيه؟ في أول أيام المعركة. ثم أرسل خالد الضحاك بن قيس للفهري ينادي في الجند بأن الجيش أصبح له قائد واحد، هو خالد ابن الوليد، يصدر الجميع عن أمره ورأيه ولا أحد يصدر الأوامر سواه. انطلق الضحاك بن قيس وجعل ينادي بأن خالد هو القائد العام للجيش، فسمعه معاذ بن جبل، وكان قائدا لأحد الأفرع الرئيسية لجيش المسلمين. فقال معاذ لمن تحت رايته: أيها الناس اسمعوا لخالد وأطيعوا، فوالله لئن سمعتم له لتطيعن مبارك الأمر، ميمون النقيب، حسن الغناء، عظيم الحسبة والنية. فبلغت هذه المقولة خالد فدمعت عيناه وقال: رحم الله أخي معاذ، إن أحبني فإني لأحبه في الله، ولقد سبقت له ولإخوانه، يعني من السابقين الأولين من الأنصار، ولقد سبقت له ولإخوانه سوابق ما ندركها وما نلحقها وما ننالها، فهنيئا لهم بما خصهم به الله من ذلك. فبلغت هذه المقولة معاذ فقال وقد دمعت عيناه: رحم الله أخي خالد، إني لأرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه على بصيرته في جهاد المشركين مع شدته عليهم مثل ما لنا من الأجر، وأن يكون بذلك من أفضلنا عملا. يعني والله لو لم نخرج من درس اليوم سوى بهذه المقطوعة في حب في الله الذي كان بين الصحابة لكفى بها ونعم. هكذا كان الحب، وهكذا كانوا يحملون الحب في قلوبهم لبعضهم البعض، وبمثل هذا الحب سادوا وقادوا وتحولوا من رعاة للغنم إلى قادة للأمم. فبمثل هذا الحب تكون السيادة وتكون الرفعة ويكون السؤدد. بلغ الجيشد أن خالدا هو القائد العام الذي سيصدر الجميع عن أمره ورأيه، ثم أراد خالد أن يحدث تعبئة جديدة. الكلام نظري إن هو القائد، بس لابد يكون هذا الكلام مطبق عمليا. فجعل ميمنة أبي عبيدة مكان ميسرة يزيد، وميمنة يزيد مكان ميسرة سيدنا عمرو بن العاص، وميسرة شرحبيل مكان ميمنة سيدنا عمرو، وهكذا. يعني وضع الجيش في خلاط ومزجه من إيه؟ من جديد، بحيث أعاد التعبئة حتى يصبح الجيش نظريا وعمليا له قائد إيه؟ واحد، وهو جيش ممتزج. ثم كان أن عبأ الجيش تعبئة ما عرفها العرب ولا العجم، عبأ الجيش تعبئة ما عرفها العرب ولا العجم، فجعله 38 كردوسا يعني فرقة، وجعل لكل فرقة قائد. من ضمن القادة في هذا اليوم ابنه عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، كان عمره 18 سنة، ابن الوز إيه؟ عوام كما يقولون. فكان ابن عبد الرحمن ابن خالد من ضمن قادة الكراديس، قادة الفرق في ذلك اليوم، ولما يبلغ 18 من عمره رضوان الله عليهم أجمعين. عبأ الجيش على هذا النحو، ثم جعل للجيش ميمنة وميسرة وقلب. جعل الميمنة 10 كراديس، لكل كردوس قائد، وللكراديس العشرة اللي تمثل الميمنة قائد أعلى، هو عبدالعاكم مين؟ عمرو بن العاص. وجعل الميسرة 10 كراديس، 10 فرق، لكل فرقة قائد، والقائد العام على الكراديس العشرة والتي تمثل الميسرة هو يزيد بن أبي سفيان. وجعل القلب 18 كردوس، لكل كردوس قائد، والقائد العام للكراديس 18 التي تمثل القلب سيدنا أبو عبيدة عامر ابن الجراح. ثم اصطفى 6000 من خيرة الفرسان، قسمهم إلى نصفين، نصفا بقيادته هو 3000 خلف الميمنة خلف عمرو ابن العاص، ونصفا بقيادة 3000 برضه بقيادة قيس ابن هبيرة خلف الميسرة خلف يزيد ابن أبي سفيان. ثم أسند إلى أبي الدرداء القضاء، وأسند تقسيم الغنائم إلى عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليهم، ثم أسند إلى أبي سفيان قيادة أهم الأسلحة، سلاح التوجيه المعنوي، وكان قائد هذا السلاح يسمى القاص. القاص ثم دفع لأعمدة الخصاصيط، أعمدة الخيام والخناجر والسيوف إلى النساء بقيادة هند بنت عتبة، ولبنى بنت جرير، وخولة بنت الأزور، وسلمى بنت هاشم، وأمرهن أن يقفن خلف الجيش، بحيث إذا ما تراجع أحد من الجند يضرب له بأعمدة الخيام حتى يستحي من الإيه؟ من النساء، فيعود إلى الإيه؟ إلى القتال. كان هدف عند خالد أن يستحي الفارون من النساء، فكان أنصفهم ومعهم أعمدة الخصاصيط، أعمدة الخيام والخناجر والسيوف خلف الإيه؟ خلف الجيش بقيادة هند بنت عتبة رضي الله عنها. وفي جيش الكفر، جيش الروم، كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق أيضا. ماهان يصف الجيش، صفه 20 صفا، وجعل له ميمنة وميسرة وقلبا ومقدمة. أما القلب فقد كان هو قائده، قائد مين؟ نفسه مهان. وأما الميمنة فعامتها من الأرمن النصارى، وقائد الميمنة هو ابن قناطر. وأما الميسرة فعامتها من جند الروم الذين قدموا من القسطنطينية، والقائد العام لميسرة الجيش الرومي هو ألدرينجار، وهو أحد رهبانهم. وأما المقدمة اللي تخش المدفع فهم من متنصرة العرب. عرب دائما كده، كان الفرس والروم التقليد كده، العرب يبقى يخش المدفع والروم والفرس يضربوا من فوق. ما احنا في الخيبة دي من زمان، العرب منذ قديم يبقى هم خش المدفع، فكانت المقدمة برضه من متنصرة العرب، هم اللي طحنوا في الأول يعني، وبعد كده هم يخشوا بعد ايه؟ بعد عملية بتبقى سلسة وسهلة، وهم اللي عملوا كل الايه؟ كل الأعمال. وكان قائد المقدمة هو جبلة ابن الأيهم الغساني. يتقدم بقى الجيش كله، القساوسة والرهبان، وقد علقوا الصلبان وأمسكوا بالأجراس الصغيرة يقرعونها، وهم يترنمون وينشدون الأناجيل حتى يحمسوا من عزيمة الإيه؟ من عزيمة الجند. خرج الروم على هذا النحو فسد الأفق بكثرة جموعهم. فقال أحد جنود المسلمين وكان بجوار خالد بن الوليد: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال خالد في غضب عظيم، خشى أن يشيع هذا الكلام التخاذل في الصف الإسلامي، قال له مغضبا: بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما يقل الجند بالخذلان. القلة بتعتمد على الهزيمة النفسية، إذا كنا منهزمين نفسيا بداية يبقى حننهزم. إنما يقل الجند بالخذلان، والله لوددت أن الروم أضعفوا وأن الأشقر براء من وجعه. يريد فرس كان في كامل حالته، وإن الروم يكونوا قد كده أضعاف مضاعف. نقول أن فرسه كان أصيب بإيه؟ بشرخ أثناء إيه؟ أثناء رحلة الأهوال في صحراء السماوة هذه. كان أن خرج الروم على هذا النحو، ثم خرج عدد من فرسان الروم يريدون المبارزة، فقدمهم فارس تبدو عليه أمارات الصلابة والقوة، دعا إلى المبارزة، فخرج خالد في مجموعة من الفرسان، وتقدم قيس ابن مكشوح المرادي، وده برضه من فئة الألف إيه؟ الألف فارس، تقدم للمبارزة، أول واحد حيبارز، لابد يكون واحد متمكن، فكان أن ركب فرسه وعصب رأسه وارتجد وأنشد قائلا: سائل النساء الحج في حجالها، ألست يوم الحرب من أبطالها ومعقص الأقران من رجالها؟ ثم انطلق بفرسه كالسهل نحو ذلك الجندي الرومي الشديد، ثم وقبل أن يصل إليه انحاز فجأة يمنه ثم فجأة يسره، فإذا هو أمام الجندي الرومي الذي دهش من هذا التصرف، وقبل أن يفيق من نشاته كانت رقبته تطير في الهواء. هو انطلق نحو كالسهل ثم انحاز يمنه ثم يسره، فإذا هو أمامه قبل أن يفيق من الدهشة كانت رقبته تطير في الهواء، ويسقط جسده في ناحية ورأسه في الناحية الأخرى، فصاح خالد في مجموعة الفرسان المباردين: احملوا عليهم، فوالله لا يفلحون، وأولهم فارس قد تعفر وجهه بالتراب. فحمل المسلمون على الروم الذين لووا أعناق خيولهم نحو المعسكر الرومي وولوا فرارا، فكبر المسلمون تكبيرات شقت عنان السماء، وأصاب نجوم الروم قادة وجندا. فتشاءم ما هان وعرفوا عمل تشاءم، وعقد اجتماعا حربيا عاجلا، وعرض على القادة أن يزيد في العرض الذي عرضه على خالد، بدل 10 نزود الفلوس يمكن ننقذ أنفسنا من موت محقق يعني. كان أن عرض عليهم أن يزيد في العرض الذي عرضه على خالد، ثم أرسل إلى خالد رجلا ممن يجيدون العربية كأهلها اسمه جرجة. ذهب جرجة وقد أوشكت الشمس على المغيب، وطلب من خالد أن يقابل ماهان، فقال له خالد: قد أوشكت الشمس على المغيب، ولكن إذا كنا من الغد قابلته إن شاء الله، وأذن لصلاة المغرب. ووقف المسلمون لأجل أداء الصلاة، ولما فرغوا من الصلاة كان جرجة ينظر إليهم وقد أخذت الصلاة بمجامع قلبه، قلنا أنه بيجيد العربية كأهلها. فلما فرغ المسلمون من الصلاة قال عمرو بن العاص لأبي عبيدة وكان يصلي بجواره: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال له أبو عبيدة: أو ما تصدق إلى نظره إلينا؟ والله إني لأرجو أن يكون الله قد ألقى الإيمان في قلبه. ثم نظر إليه أبو عبيدة بتلطف وابتسام، فشجعت هذه الابتسامة جرجة أن ينطلق إلى أبي عبيدة، ثم قال له: منذ متى دخلتم في هذا الدين؟ فقال أبو عبيدة: منذ 24 سنة، فمنا من أسلم حين أداه الرسول، ومنا من تأخر إسلامه. فقال له جرجة: هل كان نبيكم قد أخبركم أن نبيا يأتي بعده؟ فقال: لا، قد أخبرنا أنه لا نبي بعده، وأخبرنا أن عيسى بن مريم قد بشر به قومه. فقال جرجة: أنا على ذلك من الشاهدين، قد بشرنا عيسى بن مريم براكب الجمل، وما أراه إلا صاحبكم، أخبرني عن قوله في عيسى وما تقولون أنتم فيه. فقال له أبو عبيدة: قوله وقولنا هو قول الله عز وجل، وهو أبر القول وأصدقه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فقال جرجة: أشهد أن هذه صفة عيسى، أشهد أن هذه صفة عيسى. ثم ودعهم وعاد إلى المعسكر الرومي، وأخبر ماهان أن خالد سوف يقابله من الغد. وفي الغد ضرب خالد قبة حمراء، خيمة حمراء بين المعسكرين، وانطلق في مجموعة من الحراس على رأسهم الحارث ابن عبد الله الأزدي، وجاء ماهان في كوكبة من الفرسان ومعه الترجمان، فدخل على خالد بالخيمة وأراد أن يزيل جبل الجليد بينه وبين خالد، فقال: يا خالد، هذه القبة الحمراء قد أعجبتني، فهبني إياها وسل فيها ماشي. فهم خالد أنه يحاول شراءه وأنه يحاول إغراءه بالمال، عايز يشوف ممكن من ناحية المال يلين ولا مش هيلين. فقال له خالد: هي لك، فخذها بلا ثمن. فقال له مهان عبر الترجمان: لقد كنا نجاور العرب ونحسن إليهم. طبعا إحسانهم واضح وظاهر في قصة المرأة التي اغتصبوها والولد الذي قتلوه ثم الرجل الذي قتل بين يدي مهان نفسه. لقد كنا نجاور العرب ونحسن إليهم، وما كان يدور بخلدنا أن يغيروا على أرضنا، لأن القحط والجد قد ألم ببلادهم، وإني قد جئت أعرض عليك 100 دينار بدلا من 10، ولعلية قومكم 1000 دينار، ولأميركم 10,000 دينار. يعني مين؟ الأمير الصديق. الأمير الكبير بتاعكم سيدنا أبو بكر هنديله 10,000. ثم قال ضاحكا: ولك مثلها، هنسويك بالأمير عشان تمرر الايه الاتفاقية دي، يعني ولك مثلها، يعني هنسويك بايه؟ هنسويك بالأمير على أن توثقوا لنا الأيمان ألا تعودوا إلى بلادنا مرة أخرى. فقال خالد: الحمد لله الذي لا إله غيره. فرفع ماهان يديه إلى أعلى وقال: نعم ما قلت. لا إله إلا الله يعني، بس طبعا على إيه؟ على طريقتهم. نعم ما قلت. فقال خالد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال ماهان: الله أعلم، لا أدري، لعله كما تقول. فقال خالد: أما ما ذكرت من قحط بلادنا فحق، وأما ما ذكرت من إحسانكم وإنعامكم على جيرانكم من العرب فشيء تصلحون به دنياكم. أوعى تكونوا مفكرين إن إحنا مش عارفين إن الهبات والمنح التي لا ترد شيء في صالحكم أنت. نصف هذه المنح تذهب إلى اللجان التي تشرف على إنفاق المنح، والنصف الثاني ينفق على التبعية الثقافية والفكرية والتي تضمن الولاء والتبعية والذيلية للصليبيين. في النهاية شيء بيعود عليكم أنتم بالمصلحة. فقال: وأما ما ذكرت من إنعامكم وإحسانكم على جيرانكم من العرب فشيء تصلحون به دنياكم. وقد أخبرتك أن ما جئنا لأجل الدنانير والدراهم ولأجل الطعام والكسوة، ولكن جئنا نبشركم بهذا الدين، فإن قبلتموه فلكم فيه ما لنا وعليكم فيه ما علينا، وإلا فالجزية تؤدونها عن يد وأنتم صاغرون، وإلا فدع الله يحكم بيننا وبينكم في القتال. قال خالد هذا فغير ماهان من نبرة صوته، هلد على الوش الايه؟ قال لسيدنا خالد على الوش الثاني، فقال لخالد بصوت محتد: أما الإسلام فما أبعد دخولنا فيه، ونحن على دين لا نفارق، إحنا نصارى. وأما الجزية فإن الروم تعطى الجزية ولا تعطيها، وأما السيف والقتال فلأجله جمعنا لكم هذه الجموع التي لا طاقة لكم بقتالها، فما قولك؟ فنظر إليه خالد، ما هو ألب عليه الثاني، فنظر إليه خالد وهب واقفا، ثم استدار نحو باب الخيمة حتى إذا ما بلغ بابها التفت إليه وقال باسما: قولي، عايز تعرف الرد؟ إن قوم نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، ولهذا جئنا. ثم تركه وانصرف وعاد إلى قلب المعسكر الإسلامي وأخبر القادة بما تم في هذا اللقاء الساخن، وقال لهم: استعدوا استعداد قوم يرون أنهم مقبلون على القتال بعد ساعة. ثم أرسل إلى عدد من عيونه وجواسيسه ممن أسلموا حديثا دون أن يخبروا أقوامهم بإسلامهم، وأمرهم أن يوافوه بأخبار الروم أولا بأول. وفي نفس الوقت كان الروم يبثون عيونهم وجواسيسهم في قلب المعسكر الإسلامي أيضا. عمل سلاح الاستطلاع والاستخبارات كان عظيم في معركة اليرموك. لماذا؟ لأن الروم من بينهم متنصرة عرب، عرب نصارى، والمسلمون عرب، فوجود وجوه عربية في المعسكرين أمر إيه؟ لا يسترعي ولا إيه؟ يلفت الأنظار والانتباه. عشان كده كان سلاح الاستطلاع عمله كبير جدا في معركة الإيه؟ اليرموك. دخل عيون خالد وجواسيسه قلب المعسكر الرومي، ودخل جواسيس الروم قلب المعسكر الإيه؟ الإسلامي. ذكروا أن أحد قادة الأفرع الرئيسية جيش الروم واسمه القبقلار أرسل رجلا قضاعيا عينا له في قلب المعسكر الإسلامي، وأمره أن يأتيه بأخبار المسلمين أولا بأول. فذهب ذلك القضاعي الجاسوس وعاد بعد يومين وقال للقبقلار: القوم بين مصل لليل وقارئ للقرآن، ينام بعضهم ويقوم البعض الآخر. في دوي إيه القرآن؟ كدوي النحل دوبا في المعسكر الإسلامي. ينام بعضهم ويقوم البعض الآخر، ثم يوقظونهم وينامونهم، يتحدثون وكأنهم في نزهة وليسوا في قتال. فإذا ما أصبحوا فهم في نصال وطعان وقتال، يعني اول ما يصبحوا ويصلوا صلاه الفجر يعملوا ايه؟ تمارين على القتال. عشان كده احنا لابد ان احنا نبقى عارفين ان الصحابه والمسلمون ما كانوا ينصرون بالقوه الايمانيه فحسب، مش الله اكبر ونخش، لا، ده كان في تمارين قتاليه واستعدادات قتاليه عاليه جدا، استعدادات بدنيه مع استعدادات ايمانيه، مش مجرد كده بالايمان نشق الصخور ونمر في الكلاب وكذا. هم في نصال وطعان وقتال، رهبان بالليل فرسان بالنهار، لو سرق فيهم ابن ملكهم لأقاموا عليه الحد. فقال القبوكلار: إن كنت قد صدقتني فلبطن الأرض خير من ظهرها من قتال هؤلاء، ولوددت أن الله قد عافانا منهم فلا ينصرنا عليهم ولا ينصرهم علينا. وجاءت أنباء مشابهة إلى ماهان، فجمع قادة الجيش الرومي وعرض عليهم خطة القتال، فقال بعضهم: نحن في وفرة من الجند، عبدنا كالرماس، نحن في وفرة من الجند، فنخرج إليهم في كل يوم أضعاف أضعافهم حتى نفنيهم. فقال: هذا لا يكون، ما هو الفرس جربوا الكلام ده وما نفعش، روا رأيا غير هذا. فقال بعضهم: نكلف كل عشرة من رجالنا بأخذ رجل منهم، كل عشرة يكلفوا بأنهم يصطادوا واحد. قالوا: هل ينفرد الرجل حتى يؤخذ؟ هم حصلنا واحد واحد عشان الكلام طبعا ساذج، وهل ينفرد الرجل حتى يؤخذ؟ هذا لا يكون أيضا، روا رأيا غير هذا. قالوا: فمن رأى؟ انت في رأي معين عايزنا نصل اليه؟ قال: ارى ان نخرج اليهم بجمعنا فننجزهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قالوا: الرأي ما رأيت. فدعا بورقة وقلم وكتب رسالة الى هرقل، هي في الحقيقة انعكاس يعني لمدى التشاؤم وبدى انهيار الروح المعنوية. كتب رسالة الى هرقل يقول له فيها: ايها الملك، اني قد ارغبت القوم فليسوا يرغبون، واطمعتهم فليسوا يطمعون، وأخوفتهم فليسوا يخافون، مفيش حاجة نفع معاه، وأخوفتهم فليسوا يخافون، وما يريدون إلا استئصال ملكنا وذهاب سلطاننا وسبي نسائنا وأطفالنا، وإنه ليس أحد من جندي إلا ونفسه طيبة بالقتال دون سلطانه وبلاده. وإني قد رأيت أيها الملك فيما يرى النائم كأن آتيا أتاني وقال: لا تقاتل هؤلاء، فإنك إن قاتلتهم هزمت وقتلوك، فعلمت أن ذلك من قبل الشيطان فأخسأته ولم ألتفت إليه. وإني مشير عليك، هقول لك كده نصيحة يعني، وإني مشير عليك بأن توجه أموالك ونسائك إلى القسطنطينية، ابعت نسائك وعيالك وكنوزك إلى القسطنطينية حتى تكون مخفا، تبقى خفيف خفيف، حتى تكون مخفا وأنت تنتظر وقعتنا معهم، فإن صرنا الله كان ذلك ما أحببت، وإن تكن الأخرى حمدت الله على العافية أن أنت ما حصلتش حاجة، وانطلقت إلى القسطنطينية فرحمت الضعفاء والمساكين، وإياك والتكبر في الأرض، فإن الله لا يحب المتكبرين. قرأ هرقل هذه الرسالة فشعر بالتشاؤم هو الآخر، وعلم أن الحالة المعنوية متدنية للروم قادة وجندا، فأمر بنسائه وكنوزه فرحلت إلى الإيه؟ إلى القسطنطينية، ثم ترك أنطاكية، وكان أن انطلق إلى حمص كي يكون قريبا من اليرموك حتى يعلم أخبار القتال أولا بإيه؟ أولا بيبقى قريب يعني من موقع إيه؟ من موقع القتال. قرر مهان أن يخرج في غبش الصبح يعني عند صلاة الفجر لقتال المسلمين حتى يحدث عنصر المفاجأة أثره في إرباك صفوف المسلمين. وجاءت العيون إلى خالد بأن القوم مصبحوهم غدا في غبش الصبح، فما كنتم صانعين فاصنعوا الآن. فنادى خالد على القادة وعقد اجتماعا سريعا وأخبرهم بأن الروم سوف يصبحوهم غدا عقد صلاة الصبح، وبدأت الاستعدادات، وأخذ خالد يصف الجيش مرة أخرى، وأذن لصلاة الفجر، وصلى أبو عبيدة بالمسلمين إماما، قرأ في الركعة الأولى بسورة الفجر وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها، ثم قام أبو عبيدة في المسلمين خطيبا وواعظا ومذكرا بأن وعد الله حق، وأن الصبر في القتال مرضاة للرب ومنجاة من غضبه وسخطه. ثم أمر المسلمين أن يشجعوا السهام وأن لا يبرح أحد مكانه إلا بأمر أو إشارة من قائده. ثم قام معاذ بن جبل في المسلمين خطيبا، فكان أن قال: يا حفاظ القرآن وأنصار الهدى، إن رحمة الله لا تنال، وإن الجنة لا تدخل بمجرد الأمان، فاستحيوا من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته ورحمته، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، ولك نوحد ولا نشرك بك شيئا، وهؤلاء أعداؤك يكفرون بك وبآياتك، اللهم فنصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. وقام عمرو بن العاص في المسلمين خطيبا، فكان أن قال: أيها الناس، غضوا أبصاركم واجثوا على ركبكم وأشرعوا رماحكم والزموا أماكنكم، ثم أمهلوهم حتى يهجموا عليكم، فإذا ما ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجوههم وثوب الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويعاقب عليه قد بلغني أن المسلمين سوف يفتتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا تهولنكم جموعهم ولا كثرة أعدادهم، فإنكم إن صدقتموهم الشدة انذعروا انذعار الطير. وقام قائد سلاح التوجيه المعنوي أبو سفيان في المسلمين خطيبا، فكان أن قال: إنكم ذادة الإسلام، أي سادة الإسلام، إنكم ذادة الإسلام وأنصار الهدى، وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك، اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم فنصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. ثم أخذ خالد يطوف على القلب والميمنة والميسرة ويصف النساء خلف الجيش كما سبق وأن أمرهن، ثم خطر له في آخر لحظة أن يغير من قيادة القلب، فنزع الراية من أبي عبيدة ودفعها إلى سعيد بن زيد بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة وزوج شقيقة عمر بن الخطاب فاطمة رضوان الله عليهم أجمعين، أسند إليه قيادة الجيش بدل من أبي عبيدة، ثم دفع إلى أبي عبيدة الراية السوداء، راية العقاب، راية النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله في 300 من الفرسان خلف الجيش بين النساء والجيش. وكان هدف خالد من ذلك أن يستحي الفارون إذا ما رأوا أمين هذه الأمة يحمل راية النبي صلى الله عليه وسلم. صفه على هذا النحو في آخر في آخر لحظة، ثم خرج الروم بقدهم وقديدهم وقد سدوا الأفق بكثرة جموعهم، فوجد مهان أن المسلمين قد وقفوا على أهبة الاستعداد، فتطير وتشاءم تشاؤما عظيما، وأيقن أن عنصر المفاجأة قد زال، فأمر سلاح المشاة أن يربطوا أنفسهم بالسلاسل حتى يقوي الشجاع من عزم الجبان، فكان أن ربطوا أنفسهم بالسلاسل فسهلوا بعد ذلك من مهمة المسلمين فجزاهم الله شرا مش خيرا طبعا، فكان أن سهلت السلاسل التي ربطوا بها أوساطهم من مهمة خالد وجيش الإسلام. خرج مهان على هذا النحو يتشائم نظرا لاستعداد المسلمين، وقام معاذ في المسلمين خطيبا فقال: يا معاشر المؤمنين، إن أعداء الله وأعداءكم قد خرجوا إليكم يريدون قتالكم، فاعلموا أن الله معكم، فثبتوا أنفسكم بالصدق. ثم خرج عدد من فرسان الروم يريدون المباردة، فكان أن استأذن شاب أزدي كان من بين 300 الذين مع أبي عبيدة، استأذن أبا عبيدة أن يخرج إلى المباردة وقال: يا صاحب رسول الله، هل لك من حاجة تريد أن تبلغها رسول الله؟ أدمعت عينا أبي عبيدة وقال: أبلغ رسول الله مني السلام وقل له: إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فانطلق ذلك الفتى الأزدي وبارد أحد فرسان الروم فقتله، ثم خرج فارس رومي آخر فقتله الأزدي، ثم خرج فارس رومي ثالث فقتل الأزدي استشهد رضوان الله عليه، ثم خرج جرجة الذي كان يجيد العربية، خرج وجعل ينادي خالد بن الوليد، لم يشهر سيفا ولم يمسك بدرع، فخرج إليه خالد على حذر حتى التوت عنق فرسيهما، فقال جرجة لخالد: يا خالد، اصدقني ولا تكذبني، فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني، فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. فقال له خالد: فسل. فقال جرجة: هل أنزل الله على نبيكم سيفا فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هدمته؟ فقال خالد: لا. فقال جرجة: فبما سميت سيف الله؟ فقال خالد: إن الله قد بعث إلينا نبيه، فمنا من آمن به وتبعه، ومنا من نأى عنه وباعده، وكنت في من نأى عنه وباعده، ثم إن الله عز وجل قد أخذ بقلوبنا ونواصينا إليه فهدانا به إلى الإسلام، فقال لي: يا خالد، أنت سيف من سيوف الله سله على أعدائه من المشركين، فسميت بذلك سيف الله، وأنا أشد المسلمين على المشركين. فقال جرجة: يا خالد إلى ما تدعون؟ فقال خالد: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فمن لم يجبكم إلى ذلك؟ قال: الجدية ونمنعهم. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: نؤذنه بالقتال ثم نقاتله. قال: يا خالد، فما منزلة من يجيب إلى هذا الدين اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة، أولنا وآخرنا وشريكنا ووضيعنا. فقال جرجة: هل لمن دخل في هذا الأمر اليوم مثل ما لكم من الأجر؟ فقال خالد: نعم وأفضل. فقال جرجة: وكيف يساويكم وقد سبقتموه إلى هذا الخير؟ فقال خالد: إنا قد آمنا ونبينا حي بين أظهرنا، تتنزل عليه الآيات ويرينا الأعاجيب والحجج، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يؤمن ويتابع، وأما أنتم فلم تسمعوا مثل ما سمعنا ولم تروا من الأعاجيب والحجج مثل ما رأينا، حق لمن دخل منكم في هذا الأمر بحقيقة ونية أن يكون له مثل ما لنا من الأجر وأفضل. فقال: بالله قد صدقتني. قال: تالله قد صدقتك، والله ولي ما سألت عنه. فقال: يا خالد، فعلمني الإسلام. فانحاز به خالد إلى خيمته وسن عليه قربة من الماء، جعله إيه؟ يغتسل يستحم، ثم صلى به ركعتين ما صلى غيرهما حيث استشهد في أول المعركة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم بدأ القتال، حيث هجمت ميسرة مشركين الروم في 100,000 مقاتل، هجمت في 3 كتائب. هجمت الكتيبة الأولى نحو ميمنة المسلمين، فكان أن ثبتت قبائل الأزد ومدحج وحضر موت، وتراجعت قبيلة زبيد إلى المؤخرة. ثم هجمت الكتيبة الثانية فألحقت ميمنة المسلمين بقلب الجيش الإسلامي. ثم هجمت الكتيبة الثالثة فألحقت الميمنة بمؤخرة الجيش الإسلامي، وجعلت هند بنت عتبة ولبنى بنت جرير وخولة بنت الأزور وسلمى بنت هاشم وغيرهن وغيرهن يضربن من تراجع من الميمنة ويقول: لستم لنا بأزواج، فيعودون إلى القتال متحرجين مرة أخرى. ثم كان أن صاح خالد بن الوليد في مجموعة الفرسان أن تدعم ظهره، فانضم تحت لوائه 6,000 فارس بقيادته هو وقيس بن هبيرة قائد 3,000 الذين كانوا خلف الإيه؟ الميسرة. فحمل بهم خالد حملة صادقة وهو يصيح قائلا: الشدة الشدة عباد الله، أفرارا من الموت، أفرارا من الموت. ثم حمل على ميسرة الجيش الرومي، فكان أن شق الميسرة وسقط في أول دقائق المعركة 6,000 قتيل للروم، وأعمل الفرسان تحت إمرة خالد أفاعي لهم في ميسرة الروم حتى إنهم استطاعوا أن يعيدوها إلى أماكنها، وحتى عادت ميمنة المسلمين إلى مواقعها مرة أخرى. ثم كان أن صاح ماهان بالهجوم العام، وانطلقت جحافل الجيش الرومي نحو المسلمين في هجوم عام سدوا به الأفق نظرا لكثرة عددهم وتفوق عتادهم. هجم الروم بجميع قوتهم وجميع كتائبهم، وكان أن ثبت المسلمون ثباتا عظيما. ثبتت الميسرة بقيادة يزيد بن أبي سفيان ثباتا عظيما عظيما، وأبلى يزيد وميسرته بلاء حسنا جدا. فصاحت هند بنت عتبة في زوجها أبي سفيان قائلة: يا صخر بن حرب، أبذل مهجتك حتى يمحص الله عنك ما أسلفت من تحريض على رسول الله. يقول الزبير بن العوام: فوالله ما أن سمعت صوتها حتى تذكرت ما كان من أمرها يوم أحد، فقلت في تعجب: اللهم لك الحمد، سبق علمك في خلقك ولا يعلم الغيب غيرك. كان أن نادى أبو سفيان ابنه يزيد: يا بنيا، لا يكونن أحد من أصحابك، أي من جندك في الميسرة، لا يكونن أحد من أصحابك أحسن بلاء منك ولا أرغب في الآخرة. فقال يزيد: أفعل والله يا أبتي. وصاح شرحبيل بن حسنة: أين المشتاقون إلى جوار ربهم في جنات النعيم؟ أين اشتارون أنفسهم ابتغاء مرضات الله؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم صاح عكرمة بن أبي جهل قائلا، وكان قائدا لأحد كراديس أي أحد فرق القلب، صاح قائلا: قاتلت رسول الله في كل موطن، وأفر من الروم اليوم، من يبايعني على الموت؟ فبايعه عمه الحارث بن هشام وابنه عمرو بن عكرمة ودرار بن الأزور و400 من كردوسه وفرقته، فحمل بهم عكرمة حملة صادقة حتى استطاعوا أن ينقلوا القتال من قرب خيمة خالد بن الوليد حيث قلب المعسكر الإسلامي إلى قلب المعسكر الرومي، واستطاع عكرمة رضي الله عنه أن يقتل تيودوسيوس وهو شقيق ماهان والدرنجار قائد الميسرة وعددا من قادة الجيش الرومي، وأصيب عكرمة وابنه عمرو وضرار بن الأزور والحارث بن هشام بإصابات بالغة، وطلبوا ماء وهم في الرمق الأخير، وآثر كل واحد منهم صاحبه على نفسه حتى استشهدوا جميعا. وتلك قصة شهيرة هم أبطالها. ثم جاء خالد بن الوليد بعد انتهاء المعركة ووضع رأس عكرمة على فخذه بعد أن استشهد، ووضع رأس عمرو بن عكرمة على فخذه الآخر بعد أن استشهد، وجعل يقطر الماء في حلقيهما وهو يقول باكيا: زعموا أن لا نستشهد، زعموا أن لا نستشهد. ظهرت بطولات عظيمة، وكان زبير بن العوام يقول: من يحمي ظهري، ثم ينطلق في جموع الروم فيصل إلى نهاية صفوفهم، ثم يعود مرة أخرى يقتل في ذهابه وإيابه العشرات. فعل ذلك عشرات المرات. ظهرت بطولات عظيمة، ومالت كفة النصر إلى جانب المسلمين، وأيقن ماهان أن الهزيمة ستكون ساحقة ماحقة، فأمر الجيش الرومي بالتقهقر والتراجع، ثم أمر الرماة أن يطلقوا سهامهم ونبالهم نحو المسلمين، وانطلقت عشرات الآلاف من السهام والنبال من 30,000 رام كما ذكرنا. انطلقت السهام والنبال وكأنها الجراد والمطر، وأصيب 700 من الصحابة بالتعوير، حتى كانوا يسمون هذا اليوم يوم التعوير. وممن عوروا في هذا اليوم أبو سفيان وسعيد بن زيد قائد القلب الذي استبدل بإيه؟ بأبي عبيدة، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، والمغيرة بن شعبة، وهاشم بن عتبة فئة الألف إيه؟ من فئة الألف فارس، وعمر بن معد كرب، وقيس بن مكشوح المرادي، وغيرهم وغيرهم من أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان أن انطلقت السهام وكأنها الجراد والمطر، فصاح خالد في جند الإسلام قائلا: يا أنصار الله، لم يعد عند القوم من القتال والجلد إلا ما رأيتم، فاحملوا عليهم، فوالله ليمنحنكم الله أكتافهم ويعطينكم النصر عليهم الساعة. فالتهب الحماس وحمل المسلمون وقد استتروا بالدروع على الروم حتى ألجأوهم إلى تلك الناحية ضيقة المهرب، ناحية وادي الواقوصة، وسهلت السلاسل التي ربط المشاة فيها أوساطهم من مهمة المسلمين، حيث استطاعوا حصد رقابهم، ومن حاول النجاء فإنه كان يخر صريعا من ذلك الارتفاع الشاهق، ارتفاع وادي الواقوصة. وصلى المسلمون ظهر وعصر ذلك اليوم إيماء برؤوسهم نظرا لشدة وحدة القتال، وأخروا المغرب والعشاء، ودخل الليل وكان الضراب كثيفا كثيفا. فوقف القعقاع بن عمرو عند فم الوادي، عند فم وادي الواقوصة، وجعل يصطاد من حاول النجاء من الروم. ثم وفي صباح اليوم التالي قتل مالك بن الأشتر فارسا روميا دعا إلى المبارزة، وقتل القعقاع بن عمرو 3 من فرسان الروم مبارزة. ثم استطاع عاصم بن جوال اليربوعي أن يقتل ماهان، وقيل بل قتله جلهمة الأزدي، لتنهار بذلك معنويات الروم تماما، فجعلوا يفرون يمنة ويسرة. وأصدر خالد أوامره إلى مجموعة الفرسان أن يتركوا لهم فرجة حتى لا يستقتلوا، يعني الخير والحكمة ألا يحصروهم، بل يتركوا لهم فتحة حتى يتمكنوا من الهرب، حتى يكون تفكيرهم في الإيه؟ في الهرب، فلا يستقتلوا. فلما عارف أنه ميت ميت ممكن بقى يستبيع في القتال، وهذا يكون ضرر على المسلمين، ولكن الحكمة والحنكة في القتال أن يتركوا له فرجة فتحة صغيرة حتى يكون تفكيره في أن يهرب من هذه إيه؟ هذه الفرجة، على أن يتتبع بعد ذلك هو فلولهم الهاربة. فجعلوا يفرون، وقد تركوا على أرض المعركة قرابة 100,000 قتيل في مقابل 4,000 شهيد للمسلمين. وفي الليل سمع المسلمون صوتا هادرا ينادي: يا نصر الله اقترب، يا نصر الله اقترب. فإذا هو أبو سفيان وقد أصبح رضي الله عنه أعمى، حيث فقد أولى عينيه يوم حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفقد الثانية في اليرموك يوم التعوير، وعاش بعد ذلك أعمى. وفي اليوم التالي جاء البريد بنعي الخليفة أبي بكر وولاية أمير المؤمنين عمر الذي أصدر الأوامر بتأمير أبي عبيدة قائدا عاما للجيش، وقد أخفى أبو عبيدة هذا الأمر وعلم خالد به، فكان أن عاتبه على إخفائه إياه وسلم عليه بالإمارة، ثم انطلق رضي الله عنه يتتبع أقفاء وفلول الروم الهاربة إلى حمص، حيث تنقلنا الصورة إلى هرقل والذي كان متلهفا على معرفة أخبار القتال. فدخل عليه عدد من الفرسان، فكان أن سألهم عن أخبار القتال فقالوا هدمهم الله وأهلكهم، فكان أن رفع من حوله من الحاشية والبطانة أصواتهم بالغبطة والسرور، فكان أن قال إن هيئتهم هيئة منهزم. فدخل فارس آخر قال ما وراءك؟ قال هزمناهم. فقالوا صدقك، إذا كلامهم صح. فقال لو كان صادقا لسبقه البريد بالبشارة. ثم دخل أحد وجوه نصارى الشام وحذيفة ابن عمرو التنوخي، وكان قبيح الهيئة ذميم الخلقة، فلما رآه هرقل قال الخبر عند هذا. هو الخبر عند ده. ما وراءك؟ قال الشر. قال وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. ثم دخل أحد أقرباء هرقل فقال ما وراءك؟ قال هزمنا. فاربد وجهه وقال ما فعل مهان؟ قال قتل. هو شقيقه تيودوسيوس وألبرنجار وابن قناطر وفلان وفلان، واخذ يعدد أسماء القادة الذين قتلوا من الروم. فكان أن أمر به هرقل فقتل. كمل به، لأنه كان شديدا عليه حين جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بمتاعه فجهز للرحيل، وقال قولته الشهيرة وهو يرحل نحو القسطنطينية: سلام عليك سوريا سلاما، لا لقاء بعده. وفي معسكر التوحيد حيث المسلمون، فقد انبرى الفرسان في التسابق إلى إلقاء الشعر على عادة المسلمين في إظهار البهجة والفرحة والنصر، فكان أن أنشد الشعر. وقال القعقاع بن عمرو منشدا في ذلك اليوم: ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق. هو كان من ضمن 9000 اللي جم عمين مع سيدنا خالد. ألم ترنا على اليرموك فزنا كما فزنا بأيام العراق، فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمة الخباب لدى العناق، وعذراء المدائن قد فتحنا. عذراء المدائن يعني الحيرة، لأن المدائن نفسها فتحت بعد ذلك بعد القادسية. وعذراء المدائن قد فتحنا ومرج الصفرين على العتاق، قتلنا الروم حتى ما تساوي على اليرموك تفرون الوراق. وقالوا يمتدحون خالد بن الوليد: دعوا هرقلا ودعونا الرحمن، والله قد أخذ جنود ماهان بخالد اللج أبي سليمان، ليس بوهواه ولا متوان ولا بنزف ولا إرنان. انتهت اليرموك وقائع وأحداث، لتبدأ سلسلة أحداث جديدة في الشام نحن على وعد بتفصيلها إن شاء الله. وكانت اليرموك في أول رجب للعام 13 من الهجرة، وهكذا وبجيل التمكين والعقيدة فتحت البلاد، وفتحت معها للإسلام قلوب العباد. فصدق الله عز وجل حيث يقول من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو شرط التمكين والعزة، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.